تكلم عن صفة البقاء لله تعالى. يجب اعتقاد أن الله تعالى لا يلحقه فناء، لأنه لو جاز عليه الفناء لكان مخلوقا ولم يكن أزليا. لكن الله أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، فلا يجوز عليه الفناء. هذا هو الدليل العقلي على وجوب البقاء لله. وأما الدليل النقلي فهو قوله تعالى في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذات ربك، أي يبقى الله. قال الرازي في تفسير هذه الآية: والمراد بوجهه ذاته. وقال البيضاوي في تفسيره: ويبقى وجه ربك ذاته. ولا يصح تفسير الوجه في هذه الآية بالصفة، لأن الذات هو الذي يوصف بذي الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام معناه أن الله مستحق أن يجلى فلا يجحد ولا يكفر به، وهو المكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. وبقاء الله بقاء ذاتي، أي ليس بإبقاء غيره له. أما بقاء الجنة والنار فهو ليس بقاء ذاتيا، بل هما باقيتان بإبقاء الله لهما، فلا شريك لله تعالى في صفة البقاء.